هل يجهر المصلي في صلاة الفجر بعد طلوع الشمس سواء كان منفردا أو جماعة؟ نعم، إذا فاتت الصلاة في الفجر وصلاها منفردا يجهر حتى ولو بعد طلوع الشمس، يصليها جهرا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الصلاة حتى طلعت الشمس هو أصحابه في بعض أسفاره، صلىها جهرا عليه الصلاة والسلام كما كان يصلي في الوقت عليه الصلاة والسلام. صلى سنة الراتبة، أمر بالأذان، صلى سنة الراتبة ثم أقيمت الصلاة وصلى ثالثا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.